أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تزيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أتى

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما Thank you. أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا يا ويلتنا ما لهذا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولقد الله العظيم.